بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخذنا مسألة التلوم في التيمم، فما حكم التلوم من حيث الوجوب وعدمه؟ طيب، قلنا فيها قولان: القول الصحيح الراجح أنه لا يجب التلوم. طيب، على قول الجمهور هل الأفضل التأخير أو الأفضل التقديم إذا لم يجد الماء؟ نعم، أنت الآن مالك لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يغلب على ظنه أنه لن يجد الماء، أم باب أولى أن يعلم أنه لا يجد الماء، ففي هذه الحالة الأفضل في حقه التقديم على الراجح. طيب، الحالة الثانية أن يعلم أنه سيجد الماء. إذا قلت يعلم يصير فيه إشكال، قل أن يرجو أن يغلب على ظنه رجاء الماء، ففي هذه الحالة الأفضل على الراجح التأخير، لحديث علي أو لقول علي. الحالة الثالثة أن يستوي الأمران. ترى الحال، بعضهم يقول حالة، الحالة الأولى، الحالة الثانية، يقول دخول التانيث عليها فيه نظر لغوي. فالحالة الأولى، الحالة الثانية، الحالة الثالثة أن يستوي الأمران عنده في ذهنه. فها هنا وجهان الحنابلة وقولان العلماء، والذي يترجح أن الحفاظ على أول الوقت أولى. طيب، المسألة الثانية وهي المسألة المهمة أو الهامة، المهمة. طيب، ما هي العلة؟ الهامة تنصرف للهواء، دائما قل المهمة. المهمة هي: هل يعيد من صلى بالتيمم، هل يعيد الصلاة إذا وجد الماء؟ حرر محل النزاع ثم اذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة. تعرفون كلمة حرر محل النزاع؟ ما معنى هذا الكلام؟ كيف؟ موضع الخلاف. طيب، وش بعد؟ وسبب الخلاف، وش بعد؟ أدلة الخلاف، وش بعد؟ كلها ما جيت أوصح. أن يذكر مواطن الاتفاق ثم مواطن الخلاف. أم اللي ذكرت أنت هذا تدرج الخلاف، الأقوال ثم الأدلة ثم المعارضة ثم الجواب عن المعارضة. الكلام تحرير محل النزاع هو أن تسوق ما اتفق عليه أهل العلم، ثم تسوق المسألة التي اختلفها فيها أهل العلم، ثم تذكر الأقوال. الآن حرر لمحل النزاع في من تيمم ثم وجد الماء. نعم، أن يجد الماء بعد فراغه من إيش؟ بعد خروج الوقت، تقيدها بالصلاة. أن يجد الماء بعد خروج الوقت المختار، ففي هذه الحالة لا إعادة عليه بالاتفاق. طيب، موضع الخلاف هو في صورتين، أو في صورة واحدة، أو في نوع واحد، وهو إذا وجد الماء في الوقت. وهذا النوع له صورتان: أن يجد الماء بعد وهو في الصلاة. فقلنا أن الراجح في هذه المسألة أنه يتم صلاته ولا يعيد الصلاة. إنما قلنا في هذا إيش؟ الاحتياط وجيه. طيب الصورة الثانية أن يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة وفي الوقت، فهذه الخلاف فيها أضعف من الخلاف الأول، والراجح قطعا أنه لا يعيد ولا احتياط في هذا. نعم. ما هي الشروط الثلاثة التي تجعل الخروج من الخلاء مستحبا؟ نحيلك على مليء، وهي قواعد الأشباه والنظائر للسيوطي في القواعد 20 بعد 5، القواعد الأولى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تحت باب التيمم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار، وصححه ابن خزيمة وابن خزيمة والحاكم. حديث ابن عباس، أثر ابن عباس رضي الله عنه قال في تفسير قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله. الجراحة هي الجروح التي تصيب البدن، وقد اصطلح أهل العلم على أن ما يصيب الرأس والوجه من جروح فإنها تسمى الشجاج، ولهذا جعلوها 10 أنواع، منها ما فيه الدية ومنها ما فيه الحكومة اللي هي الباضئة والبازلة والدامية إلى آخره والدامغة، كل هذه هي الشجاج، وهو أيضا اصطلاح لغوي. وأما الجروح التي تصيب سائر البدن فتسمى جروحا، وتأتي في إطلاق كتاب الله جل وعلا على الجميع في آية المائدة كتب عليكم، إيش الآية؟ والجروح قصاص. هذا سواء في جروح البدن في جميع المواضع. وأما قوله في سبيل الله فهو إضافة سببية، لكن هذه الإضافة أغلبية، إذ أنه رضي الله عنه يعبر عن ما كان يحصل للمسلمين في إبان الجهاد، وأن الجروح غالبا إنما تحصل من الجهاد والاقتتال. وأما قوله والقروح فإنها تشمل الجروح، لكنها إذا ضمت أو إذا ذكرت مع الجروح فإن المراد بها ما يخرج في بدن الإنسان من بثور كالدمامل ونحوها. فيجنب الجنابة، عرفناها دائما، ذكرناها على أنها في أصل اشتقاق اللغة من المباعدة، والمعنى في الشرع ما أوجب غسلا. فيخاف أن يموت، في هذا هل هو تعبير أغلبي أو قيد شرطي؟ سيأتي إن شاء الله أن لنظرات أهل العلم في هذه القيد، هل هو قيد أغلبي أو قيد شرطي، أثر في الاختلاف الفقهي. أن إن اغتسل تيمم. إذن هذا الأثر كما قال المؤلف هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن رفعه ضعيف، لأنه إنما رفعه عن عطاء جرير، وهو إن كان ثقة إلا أنه سمع من عطاء بعد الاختلاط، فإذا قضية الرفع ضعيفة. ولهذا صحها كثير من أئمة الحديث أن هذا الحديث صحيح موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، ولكنه لا يقال بمثل هذا بالرأي فله حكم الرفع. وقد دل هذا الحديث على فوائد. الفائدة الأولى مشروعية التيمم في الطهارة الكبرى في الجنابة، لأنك إذا نظرت إلى آية المائدة تجد أنها توافق هذا الحديث، ولهذا صار ذلك إجماعا من أهل العلم على أن الجنابة إذا فقد صاحبها الماء فإنه الواجب في حقه التيمم، وهذا لا خلاف فيه. المسألة الثانية أن خلاف مهجور في التيمم، نحن ما نريد التوسع. المسألة الثانية ذكرنا فيما سبق أن من أسباب مشروعية التيمم أن لا يجد الماء، والسبب الأصلي الثاني أن يخشى من التلف باستعمال الماء. وقلنا إن السبب الثاني يتنوع إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون استعمال الماء لا يترتب عليه تلف كلي ولا جزئي ولا زيادة في المرض ولا حدوث مرض ولا زيادة في مرض ولا إحداث ولا تأخير مرض زيادة مرض ولا تأخير مرض، ففي هذه الحالة قلنا أنه لا يشرع فيه التيمم، لم نقل إجماعا. أنا حريص أن دائما الإجماع ما أقول إجماعا، لأن الظاهرية يرون أن كل مرض فإنه يشرع فيه يعني يكون سببا للتيمم بدل الماء لإطلاق الآية. النوع الثاني أن يترتب على استعمال الماء تلف كلي أو تلف جزئي، ففي هذه الحالة ماذا يكون؟ يجب عليه أن يتيمم، يشرع له التيمم، ولكن هل يجب أو لا يجب؟ يجب، لأنه إذا أدى إلى قتله فهو محرم، وهذا لا خلاف فيه. المسألة الثالثة أو النوع الثالث قلنا أن لا يترتب تلف لا كلي ولا جزئي، ولكن إما حدوث مرض أو زيادة مرض أو تأخره مع الإيلام، مع الإيلام. قلنا أن الجماهير من أهل العلم على أنه يجوز له التيمم، وهذا هو عمدتهم، أي هذا الحديث، لكن يشكل عليه قوله فيخاف أن يتيمم، فيخاف، لأنه هذا تفسير للآية، قوله فيخاف أن تيمم أن يموت. قالوا إن هذا قيد ليس قيد شرطي، وإنما قيد أغلبي، فيقولون هذا من باب أولى، لأنه دائما أن الخوف هو من الهلاك الكلي أو الهلاك الجزئي. واستدلوا بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. والقول الثاني هو رواية الإمام أحمد وقول للشافعية أيضا أنهم يقولون لا، ليس كل مرض يترتب عليه إذا استعمل الماء زيادته أو تأخر البرء يشرع فيه التيمم، بل شرطه أن يخاف على نفسه الموت وألحق به أو هلاك عضو من الأعضاء أو منفعة من المنافع. قالوا إن قوله فيخاف إن استعمل الماء أن يموت، فقالوا هذا قيد شرطي. والصحيح والله أعلم هو القول الأول، لأنه هو الموافق لعمومات الشريعة من حيث رفع الحرج الثابت في الكتاب والسنة، وحينئذ يرجح بهذا الاعتبار. نعم، الآية إما أن تأخذ بعمومها وإما أن تخصصها، فإن خصصتها فيحتاج إلى دليل في التخصيص، وإما أن تعممها فتعممها في كل مرض حتى من النوع الأول، ولهذا لا بد من دليل. وهم يقولون دليلنا هذا في التخصيص اللي هو أن هذا قيد شرطي. نعم نعم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واه جدا. الجبائر الزند أو الزند، أين هو من يدك أيها الإنسان؟ وين؟ أورني بالضبط. هذا وين؟ وين هذا؟ عجيب والله يا أخي. طيب وين هذا؟ هذا الزند وين؟ وصف لي وقم ورنا ورنا هذا وين؟ هذا كم فيه من عظم؟ عظم واحد. هذا الزند وما يلي الإبهام كوع أو بوع كوع، وما يلي لخرس إن كرسوع، والرسغ ما وسط اللي يقول أخونا هو الزند. الزند كما قالوا سامة هو الذي يضم لك أو اتصال طرف اليد أو طرف الكف الذي هو هذا، هذا هو الزند. المرفق أين هو؟ إيه هذا هو المرفق جزاك الله. الله جل وعلا يقول إلى المرفقين تمتد. طيب أمسح على الجبائر. الجبيرة في الأصل جبارة، من جبارة واحدتها جبيرة. الجبيرة هي أعواد، حتى عند أهل اللغة أعواد تتخذ في حال الكسر، تضم على اليد المكسورة أو على العضو المكسور حتى يلتئم، ويدخل فيها ما قام مقامها من الجبائر الموجودة الآن. أما ما يجعل من خرق أو من بلاستيك ونحو، فهذا تسمى حتى في اللغة اللصوق بفتح اللام، وهي تأخذ حكم الجبيرة. هذا الحديث ضعيف جدا، عمرو بن خالد وهو كذاب يضع الحديث، فهو كما قال المؤلف أنه ضعيف جدا. وقد اختلفت كلمة العلماء في الأخذ بدلالة هذا الحديث، فجمهور أهل العلم على أنه يؤخذ به، وذلك في جواز المسح على الجبائر في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، واستدلوا بهذا الحديث وبالحديث الذي بعده ذكره المؤلف وبعمومات الشريعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه المسح على الأصائب والتساخين، وهذه من الممسوحات. وذهب قوم إلى أنه لا يمسح عليها، ورائد هذا القول بعض من الأئمة الأربعة، ولكنه هو رائد هذا القول هو الظاهرية. قالوا لأن الأحاديث الواردة فيه غير صحيحة ولا يمكن القياس، لأن القياس ليس عندهم أصلا يستدل به في إنشاء الأحكام، ولكن الجمهور استدلوا بهذين الحديثين مع عموم الأدلة في التيسير رفع الحرج مع القياس الأولوي في المسح على الخفين، وهو أنه إذا امتنع الغسل قام مقامه المسح، وهذا هو الراجح. لكن ها هنا مسائل نأخذها نربطها بالحديث. المسألة الأولى وهي مسألة هل يشترط للجبيرة أن يلبسها على كمال الطهارة؟ اختلف أهل العلم على قولين، والراجح الله أعلم أنه لا يشترط، لأن هذه طهارة ضرورة تطرأ على الإنسان من حيث لا يحتسب، والتيسير إنما هو في عدم الاشتراط حينما نقول بمشروعية الأصل، خاصة أن الأدلة التي استدللنا بها في الأصل لم تقم على هذا الاشتراط، مع أن المذهب الشافعية يشددون في هذا قياسا على المس على الخفين، لكن المس على الخفين قياس مع الفارق، لأن هذه ضرورة وهذه اختيار، هذه يسبقها أن الإنسان يعلم أنه سيمسح، أما هذه فلا، وإذا بان الفرق بين المقيس والمقيس عليه بطل القياس. المسألة الثانية، هل يشترط أن يمسح على الجبائر أو الجبيرة كلها أو أنه يكفي البعض كما قلنا في المسألة الخفين؟ لأهل العلم ثلاثة أقوال، ومنشأ هذه الأقوال قوله في الحديث مسح أمرني أن أمسح على الجبائر. يقولون إن مسح على الجبائر هل هي كقوله مسح الشيء؟ مسح الشيء يكتفى بالبعض، لكن مسح عليه هذا يعني أنه يمسح عليها كلها. ولهذا القول الأول أنه يعمها بالمسح، وهذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد استدلالا بهذا الحديث. القول الثاني أنه يكفي الأكثر قياسا على مسح الرأس وعلى مسح العمامة وعلى مسح الخفين. قالوا إن من مسح أكثر الجبيرة صدق عليه أو صدق عليه أنه مسح عليها. القول الثالث أنه يمسح البعض، هذا للشافعية، يمسح بدون تحديد بشرط أن يكون ماسحا. فالخلاف أو سبب الخلاف هو ما هو الجزء الذي يصدق عليه أنه مسح، وحينما نعود إلى الأدلة لا نجد تخصيصا للبعض على البعض، فنقول إنه ما دام أنها طهارة بدلية فإنها تأخذ حكم البدلي في أصلها وأوصافها، فإذا الراجح والله أعلم أنه يمسح عليها كلها، خاصة أننا قلنا أي الفقهاء أنه يشترط في المسح على الجبيرة أن لا تتعدى موضع الحاجة، بمعنى أن تكون على الكسر وعلى ما يلزم من الشد عليها. فلنفرض أن الكسر ها هنا، فقال الأطباء أنه يلزمنا حتى يثبت الكسر وتكون الجبيرة قائمة مقامها الصحيح أن تمد قليلا أعلى وقليلا أسفل، فهذا يجوز المسح عليه، وما زاد فإنه لا يجوز المسح عليه. المسألة الثالثة أن الأحاديث الواردة في الجبيرة لم تخصص وقتا كما جاء التخصيص في الجبيرة، ولهذا فليس لها وقت محدد إلا أنها تنتهي بحلها أو ببرء ما تحتها في هذا الموضعين، إن حلها وجب عليه الغسل ما لم يضر. المسألة الحالة الثانية أن يبرأ ما تحتها بقول طبيبين مسلمين، ففي هذه الحالة لا يجوز له إلا الغسل. هذه ما يتعلق أو ما يتعلق بالمسعى على الجبائر. نعم. في الوضوء نفس الشيء، طهارة الصغرى أو الكبرى، لكن إذا كانت مثلا ها هنا، إذا كانت ها هنا ما علينا في الوضوء احتياطا، وإلا في المالكية وشيخ الإسلام وابن القيم يرون قولا واحدا لأن هذا من الإخبارات وليس من الشهادات. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال في الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. طيب. وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج، الشجة هي الجرح، ولكن قلنا على الرأس أو الوجه، فاغتسل فمات إنما كان يكفيه. هذا ظاهر أن من قول جابر، لكنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قصة الحديث أن رجلا احتلم، أصابه شجة في رأسه فاحتلم، فسأل أصحابه فقالوا له لا بد أن تغتسل، فاغتسل فمات. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العي سؤال، فإنما كان يكفيه كذا. إنما كان يكفيه أي حين أصابه الجرح أن يتيمم. هل يتيمم في العضو ولا يتيمم التيمم الشرعي اللي مضى؟ ها؟ التيمم الشرعي. ويعصب على جرحه خرقة، أي يربط على جرحه خرقة، معناه كاللصوقات الآن موجودة، ثم يمسح عليها، أي على ماذا؟ على العصابة اللي هو اللصوق الموجود على الجرح، ثم يغسل سائر جسده، أي في الغسل. وقال المؤلف إنه رواه أبو داود بسند فيه ضعف، لأن فيه الزبير بن خريق، وهو يقول بعضهم أنه ليس بالقوي أو لين الحديث، وبعضهم الذهب يقول الصدوق، وبعضهم كابن حبان يقول إنه ثقة. فالحاصل أن هذا الحديث أقل أحواله أنه حسن، ولهذا قال أي المؤلف في تكملته فيه اختلاف على رواته، لكن هذا الاختلاف لا يؤثر لأنه جاء من عدة طرق. فالحاصل أن هذا الحديث عمدة في المسح على الجبيرة كما سبق ولا إشكال في هذا، لكن هذا الحديث فيه أنه حينما أصابه الجرح أمره بأن يأصب على رأسي على هذا الجرح ثم يمسح عليه ويتيمم ويغسل سائر الجسد. ففي هذه الحالة الآن جمع بين التيمم وبين المسح على الجبيرة، وحتى لا يتشتت أو تتشتت أذهاننا نقول إن هذه الصورة لها حالتان، أي إذا أصاب الإنسان جرح ففي هذه الحالة له حالتان: إما أن يكون الجرح مكشوفا أو أن يكون عليه لاصق أو خرقة ونحوها. فإن كان مكشوفا فإن الواجب فيه في التيمم في الطهارة الصغرى وفي الطهارة الكبرى ما يلي: الغسل أن يغسله إذا لم يكن ضارا به على الأوجه التي مضت، على الأوجه الثلاثة التي مضت، فإن ضر أو خشي منه الأوجه الماضية فإنه ينتقل إلى إيش؟ إلى المسح بالماء، إلى المسح بالماء. فإن شق فإنه أو ضر فإنه ينتقل إلى إيش؟ شلون يربط إصابة؟ ما هو بحاجة إلى التيمم، إلى التيمم. في هذه الحالة إن مسح يعني لم يشق عليه المسح أو لا يضر به المسح، فهل يجب التيمم مع المسح؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يجب، والراجح أنه لا يجب. فإن قال قائل إن التيمم قد جاء في هذا الحديث، فنقول لم نكمل الكلام على السند، إن زيادة التيمم تفرد بها أحد الرواة وهو المذكور، وتفرده بها في هذه الحالة ضعيف من جهة، ومن جهة أخرى يتناولها الشذوذ في المتن، يتناولها الشذوذ في المتن. فإذا الراجح أنه لا يجمع بين المسح والتيمم في هذه الحالة إذا كان مكشوفا، إذا كان مكشوفا. قلنا إذا ضر المسح فإنه ينتقل إلى التيمم. في هذه الحالة إذا انتقل إلى التيمم، هل يجب عليه الترتيب في الطهارة الصغرى؟ فلنفرض أن الجرح في يدك ها هنا مثلا، أو في اليد كاملة حتى يتضح المثال أصرح، اليد كاملة كلها مجروحة من ها هنا إلى ها هنا، أنا يشق عليه المسح، إذن قلنا يتيمم لها. على الراجح من قولي أهل العلم، وإلا فالقول الثاني يقول إذا شق المسح وضر سقط، إذ أنه لا يجمع في طهارة واحدة بين أصل وفرع، بين أصل اللي هو الوضوء الغسل وفرع اللي هو التيمم، إذ أن هذا لم تأتي به الشريعة، لكن الصحيح أنه يتيمم. في هذه الحالة إذا قلنا له أن يتيمم، هل يجب عليه الترتيب؟ لأن نقول بترتيب الوضوء، فمعنى إذا غسل وجهه فالآن جاء ليغسل هذه اليد، هل يتيمم ثم يكمل اليد ثم يكمل السائر، أو أنه يكمل وضوءه ثم يتيمم؟ قولان لأهل العلم. المذهب الشافعية على أنه يجب الترتيب، لكن الصحيح أنه لا يجب الترتيب في هذه الحالة. هذا باختصار الجرح المكشوف. مرة أخرى أريد تلخيص عبد الله، يوم عندك الميكروفون. هذه مسألة ترى يسأل عنها كثير من الناس، ولا بد أن بس بسرعة عشان نخلص من عليه أن يغسله أولا، فإن شق عليه الغسل انتقل إلى المسح عليه. فإن ضره المسح انتقل إلى التيمم. دقيق للتصحيح، الغسل فإن معروف خلاص يعني فإن كلا ينتقل إلى المسح، ينتقل إلى المسح. طيب فإن ضره انتقل إلى التيمم. 5 من 15 مرة أخرى، أن يغتسل فإن ضر إلى آخره فالمسح. قلنا المسح في هذه الحالة هل يجمع معه التيمم أو لا يجمع؟ قولا. فإن شق أو ضر فهل ينتقل إلى التيمم أو يسقط؟ قولا، والصحيح التيمم. إن قلنا بالتيمم فهل يجب الترتيب أو لا يجب؟ قولا، والصحيح أنه لا يجب ويجعل التيمم في آخر الوضوء إذا انتهى من وضوءه. نأتي للحالة الثانية اللي هي الجرح غير المكشوف. في هذه الحالة هل هناك غسل؟ ها؟ ما في غسل. إذن يمسح أولا، المرتبة الأولى أن يمسح على الخرقة كاملة. ففي هذه الحالة إذا مسح عليها فهل يجمع بين المسح والتيمم؟ قولان لأهل العلم، والعمدة هذا الحديث، والرواية قلنا أن فيها ما فيها. ولهذا إذا مسح على اللاصق فإنه يكفي، فإنه يكفي هذا المسح. إن شق المسح أو ضره مع وجود اللاصق أو الخرقة فهل ينتقل إلى التيمم أو لا؟ كما قلنا في المكشوف على الراجح ينتقل إلى التيمم. وفي هذه الحالة في الطهارة الصغرى هل ترتيب أو لا ترتيب؟ كما قلنا آنفا سواء بسواء. نعم، يجمع بين التيمم والوضوء في الحالات اللي ذكرنا. اقل لنا الحديث عشان ننتهي. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. هذا الحديث ضعيف لا تقوم بحجة، الحسن بالعمارة متروك. إذن فهو وإن استدل به الحنابلة والشافعية على أن التيمم مبيح لا رافع فإنه مردود، وسبق أن قلنا إن الراجح هو أن التيمم رافع لكن رفع مؤقت حتى يأتي الماء، فيجوز لك أن تتيمم قبل دخول الوقت، ويجوز لك إذا تيممت أن تصلي فرائض ونوافل حتى ينتقض أو تنتقض طهارتك كالوضوء تماما بتمام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.